إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله حكم فعدل وأعطى فأجزل، إله تقدست أسماؤه وعظمت آلاؤه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمةً للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. واستفتحوا بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اللهم أبدل خوفنا أمنا، وأبدل ضيقنا فرجا، وأبدل هزيمتنا نصرا. اللهم كما أفرحت قلوبنا بقدوم عيدنا المبارك هذا، أفرح قلوبنا واجبر كسرها بالفرج والنصر والتمكين لنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما أذقت قلوبنا طعم الفرح والسرور بقدوم عيدنا، أفرح قلوبنا بالفرج عن جميع المعتقلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من جمعت عبادك في صعيد واحد وقلت أفيضوا عبادي مغفورا لكم، اجمع شتات المشتتين ولم شمل المبعدين، واجمع قلوب المسلمين على قلب رجل واحد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من فديت جدنا إسماعيل عليه السلام في مثل هذه الأيام بذبح عظيم، افدي أحفاده اليوم بزوال رؤوس الطغاة المجرمين الظالمين بقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم واجعل أيام العيد هذه أيام أمن وأمان وسلم وإسلام ونصر وتمكين لنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أنجز لنا وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعد الله لا يخلف الله وعده، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض وسادة الأمم، ويبدلهم من بعد خوفهم أمنا، ومن بعد ذلهم عزا. وقد أنجز الله تبارك وتعالى ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى دانت له جزيرة العرب برمتها، وفتح خلفاؤه الراشدون من بعده مشارق الأرض ومغاربها. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

والضعف والخون والخوف والإهانة. فالصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أقوم الناس بأوامر الله عز وجل كان نصرهم وتمكينهم بحسبهم، أظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب، وأيدهم الله تأييداً عظيماً، وحكموا سائر البلاد والعباد. ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر وارتكبوا بعض النواهي، نقص ظهورهم في الأرض، وضعفت كلمتهم، واختل أمنهم. فالأمن والتمكين والعمل الصالح مترادفان لا يفترقان. ولقد ذكر الله قريشا بنعمة الأمن والتمكين حين أعرضوا عن الإيمان به وبرسوله، فقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وذكرهم سبحانه بحال الذين فقدوا هذه النعمة من حولهم، فقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ثم جعل هذه النعمة لعظمتها داعيا لهم إلى الإيمان به، فقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولقد أنعم الله علينا في هذه البلدة بالأمن والأمان، وجعل ليلنا لباسا، ونهارنا معاشا، ونومنا سباتا. فلله الحمد والفضل والمنة. فكم من البلاد حولنا يعيش أهله في خوف وذعر ورعب، لا ينعمون بنوم، ولا يهنؤون بطعام ولا شراب، ولا يدري أحدهم متى يكون حتفهم. نسأل الله أن يرفع البلاء عنا وعنهم وعن جميع المسلمين. وقد قيل لحكيم: أين تجد السرور؟ فقال: في الأمن، إني وجدت الخائف لا عيش له. وإن من عظم مكانة الأمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى هلال شهر جديد سأل الله أن يجعله هلال أمن وأمان وسلم وإسلام، فقال: اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. وفي الحديث الآخر الذي يرويه الترمذي يذكر صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة فيقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فإذا ما عمل المجتمع المسلم عملا صالحا وتاب إلى الله وأناب، فإن الله يمكن له في الأرض ويرزقه الأمن والأمان. حينها تنتشر الخيرات وتعم البركات. وإذا ما تنكب المجتمع سبل الهدى وابتعد عن الصراط القويم انعدم الأمن واختل وتغير الحال وتبدل. ولقد امتن الله على كثير من الأمم بنعمة الأمن والتمكين، فلما كفروا بنعم الله وأعرضوا عن شرعه عاقبهم الله بذنوبهم، فأبدل خوفهم أمنا وعزهم ذلا. وفي وصف حالهم يقول عز من قائل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فإن نعم الله وشكرها مترادفان، فكفران النعم يعرضها إلى الزوال والاضمحلال، وشكرها يطيل أمدها وبقاءها. فالذنوب والمعاصي تزيل النعم وبها تحل النقم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم مكن لنا في أرضنا تمكينا حتى نعبدك وحدك لا شريك لك آمنين مطمئنين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.